أن يقبض، أن يقبض الابن من الأب من الأموال إذا علم، إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا. إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز له ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه وهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. أين البعض ضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا. هذا الأخ نفس الأخ الثاني عن موجود الشيطان ومن يوسف. نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. يقول هذا الأخ أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفقه؟